يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هدات الخيرية لتعليم العلوم الشرعية. نحن وإياكم في دراسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يبارك فيكم ويحييكم ويحيي إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير. ترى أنا ما أشرح هذا الكتاب، أنا أعلق عليه بما يفتح الله عليه في حسب المقام، وإلا شرحه يحتاج إلى مقام آخر. شيخ الإسلام يذكر فيه معاني عظيمة وأصولا شريفة وقواعد مهمة أن يرعاها وينتبه لها أهل العلم، والشرح ملب أهل الله، لست أهلا لهذا الشرح، وإنما نعلق عليه بما يفتح الله له في هذه العجالات. نعم. الوجه السابع، قال رحمه الله: السابع أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. نعم، يبقى العموم على عمومه فيما جاء فيه النهي واللعن والوعيد، وقد يخرج من هذا العموم من كان معذورا في نفسه بعدم علم، أو معذورا في وصف عارض له أنه يظن هذا في غير هذه المسألة. هذا الوجه السابع في خلاصة. الوجه الثامن، قال رحمه الله: الثامن أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، ولا شك أن من وعد أو أوعد عليه ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاري على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا، فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. نعم، إذا سبب اللعن قد يذكر وقد لا يذكر، وغالب ما جاء في الأدلة لا بد أن يذكر فيه سبب اللعن، إما صريحا وإما ظاهرا وإما تلميحا، وهذا كافي في الحقيقة، لأن الوقوع في السبب مستوجب للوقوع في مسببه. هذا الوجه الثامن. الوجه التاسع، قال رحمه الله: التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن، فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إننا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. محلل الحرام أعظم إثما من فاعل الحرام، وهذه قاعدة مهمة، قد يحلله الإنسان للناس ليبرر فعله هو ويقع في جرمه، في فعله الحرام وفي تحليله للناس وحثهم على فعله بأنه ليس حرام، وبهذا عظم شأن العالم الضال الذي يعرف أنه ضال لكن يضل العباد، إما ليحصل منصبا أو يخشى أن يفوته مرتبة من مراتب الدنيا. وهذه المسألة في ما ذكرها الشيخ أن المعذور فيها هو من وقع وهو لا يعلم، إما وقع في الحرام وهو لا يعلم أنه حرام، أو قام به من وصف المعارض لوصف لحكم هذا الحرام. نعم، فإن قيل من هو المعاقب؟ قال رحمه الله: فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد وإما مقلد له، وكلاهما خارجان عن العقوبة. قلنا: الجواب من وجوه. أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد، فإذا فرض ألا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما، بل يعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. نعم، حرم الشارع الخمر وإن لم يشربها أحد تبقى على تحريمها، كما حرم الشارع الربا وإن لم يرابي أحد يقع المسألة على تحريمها. إذن لا يلزم في نفس الأمر أن نعلم المعاقب من هو والمعاقب وغير المعاقب من هو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قال رحمه الله: الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. ولهذا جاءت الشريعة بفضل العلم ونشره وبيان ما يلتبس على الناس وإيضاحه بالمثال وبالوعد وبالوعيد وبالحث وبالترغيب، هذا مقصود في الشريعة. نعم. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل بها. نعم، بيان الحكم حكم الخمر لأنها حرام، ووعيد فاعلها بأنه واقع في الكبيرة، هذا الوعيد وهذا الحكم سبب لأن يثبت هذا المتجنب لشرب الخمر على اجتنابها، وإلا لو لم يكن ذلك لانتشر العمل بها وصار الوعيد وعيدا صوريا ذهنيا فقط، أو صار الحكم حكما ذهنيا فقط لا نصيب له في الواقع. وهذا الحظه في آخر الزمان إذا جاء عندهم الجهل المستحكم أن هذا الخمر التي حرمها الله، الله قال إنما الخمر والميسر، لكن هذه ما هي خمر، هذا عرق، هذا ويسكي في اصطلاحات الناس لهم، هذا شمبانيا، هذا مشروب روحي، فيزول اسم الخمر الذي نص عليه الشارع ويستبدل بمصطلح واسم آخر فيروج هذا المنكر. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمه، ولا تقوم الساعة حتى يأكل الربا يسمى بغير اسمه. ونظائره كثيرة، فيأتي في آخر الزمان من لعب الناس بالشريعة أن يبيح التصاوير ويسموها فنا وتشكيلا، وهو الذي نهاها عنه النبي عليه الصلاة والسلام، متى؟ لما سمي الشيء بغير اسمه. أن يسمى الاستقامة على دين الله والثبات عليه تطرف وإرهاب وتشدد وغلو، هذا من تغيير من تسمية الأشياء بغير اسمها حتى يروج الباطل. ولهذا يقول الشيخ: لولا ذلك لانتشر العمل بها، لولا هذا الوعيد الذي سبب لتجنب هذا المجتنب لها لانتشر العمل بها. الرابع، قال رحمه الله: الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. وهذا أصل عام، كل من أمكن أن يعرف الحق ويعلمه وقصر في طلبه وأهمل لن يكن معذورا. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد ياليل ابن عبد كلال ثقفي فدعاه ليلة العقبة، دعاه فلم يستجب له، قال: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق أن أرد عليك، ثم ولا معرضا. وش حصل من هذا الرجل ابن عبد كلال ابن عبد ياليل الثقفي؟ حصل منه الإعراض، لم وحصل منه التقصير في طلب الحق والبحث عنه، قصر. هل عذر؟ ما عذر. هل عذر بجهله؟ لم يعذر، لأنه قصر في طلب الحق، فصار كفره من أعظم أنواع الكفر وهو كفر الإعراض الذي قال الله عز وجل فيه في آية ألف لام ميم تنزيل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والشيخ المجدد رحمه الله لما جعل الناقض التاسع من النواقض الكثيرة والأهمها عشرة في الإسلام الإعراض عن دين الإسلام بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل به، هذا ليس معذور لأنه قصر في طلب العلم، وهذا الذي يؤكد عليه الشيخ. وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. واطرد هذا في مسائل العذر بالجهل، هل مثله يعلم أو يمكن أن يعلم؟ هل مثله قصر وفرط أو ما قصر؟ وعلى هذا تدل المؤاخذة، ولهذا هذه المسائل من خصوصيات العلماء والقضاة، لا يصلح أن يحكم على جرائها وبها وبآثارها عوام الطلبة، فإن وقع ذلك وقعوا في التكفير والتبديع والتفسير بغير علم ظلما وعدوانا، صلى الله العفو والعافية. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، قال رحمه الله: الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه، إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده يبيح له أن يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عن اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قد يفعل الإنسان فعله غير مجتهد اجتهادا يعني يسوء له في ذلك، أو يكون غير مقلد تقليدا يبيحه فيقوم به سبب الوعيد، إلا أن يكون له سبب آخر. اجتهد يظن أنه مجتهد، فهو بيننا وبين الناس، بينه وبين الناس لا يعذر، وبينه وبين الله معذور. نعم. قال رحمه الله: العاشر أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك، هذا من المواضع الشريفة لشيخ الإسلام أن ينظر ثم يبين هذا التنظير، قد يعسر فهم هذا التنظير عند الطلاب وعند بعض أهل العلم، فإذا بينه بالمثال اتضح بالمثال ما أجمل في التنظير والمقال. بيان ذلك، قال رحمه الله: بيان ذلك أن كثير من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال: هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير الحديث مثل قوله في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. حديث الضحاك بن مزاحم في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. هنا ابن عمر رضي الله عنهما قال في من نكح امرأة ليحللها لزوجها وهي ما تدري المرأة أن هذا ليس بنك، هذا سفاح، لعن الله المحلل والمحلل له. هل مقتضاه أن ابن عمر يلعن المرأة؟ لا، يلعن المحلل له ممن قصد هذا الفعل، فيبقى اللعن على بابه، لكن هل يتناول جميع أفراده؟ هنا بحسب المقام وبحسب الحال وبحسب ما يأتيها من العوارض من العلم وعدم العلم، من الجهل وعدم الجهل. وهذا كما يكون في نكاح التحليل المحرم، كذلك في شرب الخمر، في النبيذ كما عند من يجيزها، يدخل في هذا العموم لأنه هنا ما أراد أن هذا النبيذ خمر، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم

يجب أن يصون نفسه عن الحكم على الناس إلا بمقتضى الدليل إذا توافرت أسبابه وقامت دلائله، وإلا ما سألك الله عز وجل يوم القيامة عن فلان وعلان، وإنما سائلك عن أحكامه التي كلفك بها والتي أنزلها عليك، إما في باب الوعيد على الذنوب أو في باب الحكم بالتكفير على أهله. نعم. قال رحمه الله: ولو قال أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه. وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. واجتماع الشروط وانتفاء الموانع يختلف من التكفير إلى التبديع إلى التفسيق، لكل مقام من مقاماتها أحوالها. ولهذا العلماء ذكروا الشروط الجامعة الأربعة والموانع الجامعة الأربعة، وهذه قد تتطرق لهذه الأحوال تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا: العلم وضده الجهل، الاختيار وضده الإكراه، القصد وضده الخطأ ومنه التأويل، التكليف وضده عدمه. نعم. قال رحمه الله: ويقال له أيضا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص وعلى أنه لا محذور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين. هذا أمر سهل، لأن الأدلة تأتي على أشياء في مجموعها يركب الدين كله في مجموعها، فربما يأتي الدليل على مطلوب يكون مقدمة في دليل على مطلوب آخر في فعل وفي ترك، فهذا له مقام وهذا له مقام. والمؤمن على كل حال يدور مع الأدلة، فما جاء في الأدلة تحريمه حرمه وهو يعلم ذلك ومن أهل العلم به، وما جاء في الأدلة إباحته أباحه، وما جاء في الأدلة كراهته كرهه، وما جاء في الأدلة استحبابه استحبه. ولهذا اختلفوا في المباح هل هو مشروع في نفسه أو أنه مستوي الطرفين قولان، والحقيقة لا أثر لهذا الخلاف عند التأمل، وإنما يكون مما ليس تحته كبير طائل. هذا الوجه العاشر. الوجه الحادي عشر. قال رحمه الله: الحادي عشر أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في الوعيد. وش يقتضي؟ يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم. نعم. أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء ما معنى ليس فيه خلاف معتد محتسب؟ أي ليس فيه خلاف محل الاعتبار يعتبر لمن خالفه، يكون هذا الخلاف من باب السفسطات أو من باب الفلسفات الفارغة التي لا طائل تحتها. فأما في التحريم نعم فليس فيه. قال رحمه الله: فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله وما زال العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. فهذا رد للسؤال الذي سأل به السائل ليتمحل في لوازم هذا الوعيد. على كل حال العلماء في كتبهم وتصانيفهم ما اعتقدوا أنه محرم بالأدلة قالوه، وإن كان هذا المعتقد في أفراده من مسائل الخلاف، لكن هو الذي ترجح عند هذا العالم فقال بتحريمه ولزم له لوازمه من الوعيد واستحقاق الذم والعقوبة وما يتعلق بها. فإن كان المخالف له لا يرى أن هذا من الوعيد، وأن هذا الفعل في نفسه لا يطاله هذا الوعيد في هذا الفرد من أفراده، فهذا معذور بهذا الاعتبار، وإن كان بينهما هذا التضاد في الظاهر، لكن بناء على ثبوت الأدلة أو ثبوت المدلول أو انتفاء الأدلة أو انتفاء هذا المدلول بعينه بهذه الصورة المعينة. الوجه الثاني عشر. قال رحمه الله: الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم، واجب على وجه العموم والإطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم من أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة واستغفار وحسنات ماحية ومصائب مكفرة أو شفاعة أو بمحض مشيئة ربه ورحمته. فإذا على كل حال الشيخ هنا رجع إلى العموم، أن نصوص الوعيد يعني أدلة الوعيد في الكتاب والسنة كثيرة جدا، ولو سألت أيهما أكثر، نصوص الوعد أم نصوص الوعيد، إيش الجواب؟ نقول هذا السؤال وش الثمرة منه، ما الطائل تحته؟ نحن لا يعنينا أيهما أكثر وأيهما أقل، لأننا متعبدون بما جاء في الوحي، كون هذه أكثر أو هذه أقل لا طائل تحته، لكن نصوص الوعيد كثيرة، نصوص الوعد كثيرة. طيب، القول بموجب نصوص الوعيد واجب على الجميع على العموم، ما موجبها؟ النهي عن هذا الفعل واستحقاق صاحبه الذم واستجابه العقوبة، من غير أن يعين شخصا من الأشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق من النار بمقتضى هذا الوعيد الذي ورد فيه، لا سيما إذا كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن ربي هو الذي سيحاسبه، وربي جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر. هذه مسألة مهمة في أن الذنب يقع صغيرا أو كبيرا، حتى الشرك يقع من غير النبي، يبقى النبي، فالأنبياء القول الصحيح وهو يرجحه المصنف أنهم معصومون في ثلاثة، فالنبي معصوم فيما يبلغ به من دين الله فلا يمكن أن يلحقه خطأ أو غلط. الثاني، الأنبياء معصومون من أن يقعوا في الكبائر، فلا يمكن أن يأتي نبي يشرب الخمر، وإن كان في كتب أهل الكتاب المحرفة أن لوطا أو غير لوط شرب الخمر حتى كذبوا على الله وعلى رسل الله فقالوا إن لوطا لما شرب الخمر وقع على بناته الثلاث، حاشا لله ذلك، فلا يقع كبير من نبي. طيب، موسى وكز الفرعوني، هل وكزه للفرعوني وقتله له كبيرة؟ نقول موسى ما قصد قتله، دفعه لكن من قوته لم يتحمل ذلك، من قوة موسى وضع في هذا الفرعوني، فما قصد موسى فعل الكبير، إذن معصومون الأنبياء من الوقوع في الكبائر. ثالثا، وهذه مسألة مهمة لطلاب العلم والمؤمنين، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون أن يقروا على فعل صغير، فقيقع منهم الغلط والخطأ والذنب الصغير لكن لا يقرهم الله عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الله عز وجل أنب رسوله بذلك، وإلا وش معنى أن الله يتفضل على نبيه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وش معنى أن الله عز وجل يتمنن على نبيه ويتفضل عليه أن يضع عنه وزره لو لم يكن عليه وزر وعنده ذنب، وإلا لما كان له معنى أن الله يغفر له، ولهذا يقع من الأنبياء الصغائر فلا يقر عليها، لكن لا يقع منهم الفعل الكبير ولا يقع منهم التقصير في البلاغ ولا يقرهم الله جل وعلا على هذا الفعل الصغير. نعم. قال رحمه الله: فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. فإن الله توعد بالنار على من يأكل أموال اليتامى ظلما، وتوعد بالنار لمن يعصي الله ورسوله، وتوعد من يأكل أموال الناس بالباطل بالنار. هذه أنواع من الوعيد، فأتى بثلاثة بهذه المواضع الثلاثة، وجاء بالسنة بأمثلة لها. أو قلنا، قال رحمه الله: وإذا قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم، أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو من غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أو لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو من غشنا فليس منا أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يعني هذه الوعيد الذي جاء في الكتاب والسنة على أنواع من الذنوب لا يجوز أن نقطع بأن هذا الذي وقع منه هذا الذنب أنه ممنوع من رحمة الله، ولا يجوز أن نعتقد أن من وقع عليه هذا الذنب أنه لا تدركه التوبة. هذا تألي وتحجر على الله سبحانه وتعالى. ثم كم له من الحسنات، والله وعد بغافر الزلات، فلا يجب إطلاق إنفاذ الوعيد على أهله، فإنما هذا هو قول الخوارج وقول المعتزلة في إنفاذ الوعيد. ولهذا عند الخوارج والمعتزلة أن صاحب الذنب إذا مات على ذنبه وين يكون؟ النار. أهل السنة خالفوهم وأنكروا قولهم غاية الإنكار، بل جعلوا صاحب الذنب تحت طائرة العقوبة لكن تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فيما معه من إيمان وحسنات، وإن شاء حاسبه وعاقبه بهذا الذنب بالخصوص، لكن لا على جهة الخلود والتخليد في النار أبد الآباد. هذا أصل مهم في هذه الخواتم التي يختم بها الشيخ هذه الرسالة. نعم. قال رحمه الله: أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. لا يجوز أن نقول إن هذا الشخص المعين المراد فلان، شرب الخمر فلان، آكل مال أخي فلان، أنه أصابه هذا الوعيد ولا بد أن يصيبه هذا اللعن والنار، لعدة اعتبارات، منها إمكان أن يتوب، منها ما له من مسقطات العقوبة وهي العشرة التي سبق ذكرها، الحادي عشر رحمة أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين والصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال، فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. فإذا كان هذا في الصديق والصالح فاطرده يا رعاك الله في العلماء الأعلام التي ربما يقع منهم ما يقع، تظنه في بادئ الأمر وفي أول وهلة أنه مستجب للعقوبة وهو في حقيقته معذور فيه، غاية ما يقال فيه أنه أخطأ، لكن لا يقال أنه يستحق اللعن والعقوبة والذم والعقاب في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال، فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية. وهذا مهم وهذا مهم ليعذر المؤمنين ليعذر المؤمنون العلماء الكبار المجتهدين ويعذر من كان في مثل مقامه، وإنما يحمدون الله عز وجل على أن وفقوا ولا يوافقون العالم إذا أخطأ مهما كان علمه من غير النظر إلى خطائه. شيخنا الفاضل، ثم سؤال الحقيقة يهم طلبة العلم، وهو أن كثيرا من العلماء أو بعض العلماء المعروفين بالعلم والفضل قد تقع منهم أخطاء يراها بعض الناس عظيمة، فما هو حفظك الله الموقف منها وكيفية تعامل طالب العلم مع هذه الأخطاء؟ هذا السؤال مهم وأنا أشكرك وأثني عليك بعرضه، وهو مهم، والجواب عليه من ثلاث جهات. أولا أن هذا والحمد لله ليس كثيرا في طلاب العلم، إنما يحصل هذا الانتقاد والتعظيم والتفخيم من بعض المندفعين منهم أو ممن ضاقت صدورهم عن تحصيل العلم ورجعت أهواؤهم وخواطرهم إلى مذمة الناس، فيظن أنه لما حفظ آية أو آيتين أو حديثا أو حديثين صار من العلماء، يحط راسه في رؤوس هؤلاء الكبار فأعجب في نفسه أو أعجب في عمله أو ظن نفسه هو الحارس على هذا الدين والمنافح عن عقيدة الإسلام أو اعتقاد السلف، وهؤلاء قلة الحمد لله، وإن كان النشاز يفخم أحيانا بعظم من ينشزون به. الوجه الثاني أن هذا ليس كثيرا الحمد لله في العلماء، بل هذا في البعض من الشراح، شراح الأحاديث، و على رؤوسهم الإمام النووي رحمه الله الذي شرحه لمسلم من أشهر وأنفع الشروح على كثرة من شرحه صحيح مسلم، مثلهم الخطابي شارح البخاري هذا المحقق، مثلهم الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمهم الله جميعا وسائر علماء المسلمين جزاهم عنا أحسن الجزاء. فإنه قد يقع في أغلاط هؤلاء الشراح ما يقع، خصوصا في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو في بعض مسائل القدر، فإن هذا الذي يقع من هؤلاء غاية ما يقال فيه، غاية وأخطر ما يقال فيه أنه خطأ ولا يوافق عليه المؤول في تأويله، كمن يؤول علو الله على خلقه أو استواءه على عرشه بأنواع التأويلات والصفصطات الفاسدة، لا يوافق فيه العالم مهما كان على تأويله، لكن لا يساء فيه الظن ولا يساء فيه القول ولا يتهم في قصده وعقيدته. ومثل هذا ما يقال في بعض المفسرين المشاهير كما قد يقع من البغوي رحمه الله أو من هو مثله أو من هو دونه أو أعلى منه، وينسحب هذا إلى بعض أئمة المذاهب وكبار علمائها، فإنه قد يؤثر منهم قد يؤثر عنهم الغلط، فالغلط إن تحققناه غلطا وعرفناه بموجب الأدلة الشرعية لا بالعواطف النفسانية المجردة، بالأدلة الشرعية أنه غلط، فإنه يسعنا ما وسع علماؤنا في مواجهتهم لهذا الأغلاط، ومنهم المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا تراه أقدع أو أفدع القول أو أغلظ النية والسب والشتم على هؤلاء الغالطين، وهو أعلم منا بلا شك وأذود عن عقيدة السلف ومنهاجهم وطريقتهم منا، لكن يجب أن على طالب العلم أن يعرف قدره، فمن عرف قدر نفسه فإنه سلم منه العلماء وعرف بإذن الله بذلك فضل وقدر السابق له من العلماء. نعم، تأتي لبعض العلماء من الشراح والمفسرين والفقهاء تأويلات كمن يؤول علو الله أو استواءه على عرشه أو يقول إن الله يرى لا في جهة كقول الأشاعرة المتكلمة. وهذا العالم عرفت سابقته بما أورث من دين الله من هذه المصنفات والعلوم العظيمة، فلا يجب أن يحط من قدره لا هذا في باب المروءة ولا في باب كرم النفس وأخلاق العرض. وجانب آخر أنه لا يجوز في دين الله أن يحط وينسف في اليم نسفا يساء فيه الظن، أو يحصل كما حصل من بعض الأغمار وأهل البداوة والجهالة أنهم أحرقوا كتبه التي وجد فيها بعض هذه الأغلاط. تصرف صبيان وتصرف من ليسوا أهلا للعلم ولا عرفوا له طعما ولا أنزلوا أهله في منازله. فعندنا جانبان، الجانب الأول جانب عدم الموافقة بالخطأ، وهذا دين لا يجوز فيه المجاملة. وجانب ثاني وهو جانب ألا ننسف هذا العالم ونحط من قدره ولا نريه شيئا، أو ربما نكفره أو نبدعه كما يقع من بعض هؤلاء هداهم الله وأصلحهم وردهم إلى الحق ردا جميلا عاجلا غير عاجل. فنحن بين مسلك، مسلك هذا وهذا، وجادة العلماء هي الوسط. فلا يوافق المخطئ من العالم مهما بلغ علمه في خطأه، ولا يحط من قدره ومن منزلته، وبينهما طريق إنما ينهجه من بصر الله بصيرته وفقهه الله في هذا الطريق وعرف قدره وقدر غيره وسار حقا وصدقا على منهج السلف الصالح، لم يسر على منهاجهم مجرد الدعوة وإنما سلك سبيل هؤلاء. شيخ الإسلام وشيوخه من قبله أئمة الإسلام الإمام أحمد وأمثاله ومن أصحابه ابن القيم وابن رجب علماء الدعوة، علماؤنا المعاصرون شيخنا الشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين في أمثالهم رحمهم الله وجزاهم خيرا، رسموا هذا الطريق وقد ترسموه وساروا عليه فعلا قبل القول ومنهجا قبل الكلام. انظر شيخ الإسلام مع النووي كيف يجله، مع الخطابي كيف يعظمه، مع ابن خزيمة مع أنه خالفه في مسائل، مع ذلك يرون لهم قدرهم ويرون لهم فضلهم وسابقتهم وعلمهم. ويكرر الشيخ هاهنا لما له من الحسنات السابقة وما له من الفضل، فهذا لا يغفله كريم، بإنما يغفله اللئيم. وفي مثل هذا ما يقوله أبو الطيب في عيوني ما قاله من أبياته لما قال رحمه الله قول أبو الطيب المتنبي في أبيات له: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وما زال أهل العلم تعقب بعضهم بعضا ويرون لهم الاحترام، بل شيخ الإسلام تخصص في طوالي مؤلفاته في أبي عبد الله فخر الدين الرازي، لا تزال تراه يعظمه ويجله ويحترمه ويكني. قال أبو عبد الله في مواضع قال الفخر، ومع ذلك لم يسكت عن جليل أغلاطه، وهو الذي نقل عن كتابه أقسام اللذات. شيخ الإسلام هو اللي نقل في الدرء المجلد الثاني عن أبي عبد الله الرازي في أقسام اللذات ذمه لعلم الكلام نثرا ونظما، لما قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا مسرعين وزالوا، إلى قوله: لقد تأملت الطرق الكلامية. قال الرازي لينقله شيخ الإسلام: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، فرأيت أقرب الطريق طريق القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على عرش استوى، واقرأ في النفي: ولا يحيطون به علما، إلى قوله فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، مع أن الشيخ رحمه الله نقل عنه في بعض المواضع الكفر كما في كتابه المنسوب إليه السر المكتوم، لكن شيخ الإسلام أنزل هؤلاء منازله، مثله ما فعله هو وتلميذه ابن القيم مع شيخ الإسلام الهروي أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي ومع غيرهم، فهم يرون للناس قدرهم. أما أهل البدع الصف المعلومة بدعتهم كبشر المريسي والجهم وأضرابهم وشهاب الدين السهروردي وابن الفارق وابن سبعين، هؤلاء عرفوا قدرهم وأنزلوهم منازلهم التي تليق بهم خسة ودركة ونذالة، لكن علماء الإسلام الذين خدموا هذا الدين وألفوا فيه المصنفات التي ما زال من بعدهم يعول عليها ويستفيد منها يطرحون هذا الاقتراح الذي يحصل عند الأغمار، هذا مما لا يجوز ولا يصح، لا مروءة ولا عدلا وإنصافا ولا دينا يتدين به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وشكر لكم. الله يحييكم ويبارك فيكم يجعله علما نافعا لنا ولكم وجميع إخواننا المسلمين. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.